بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه يقول كتاب النكاح كتاب الطلاق، أننا الآن في الطلاق وأحكامه وما يقع منه وما لا يقع وتحريمها وكراهيته في الشريعة الإسلامية. يقول رحمه الله باب كراهية الطلاق، يعني أنه مكروه، وقد يكون كراهية تحريم، قد يكون كراهية تحريم، من يدري. الشاهد باب كراهية الطلاق، أنه مكروه الطلاق، وقد يكون محرم لغير سبب من الأسباب الشرعية. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، يعني أنه حلال الطلاق لكنه مكروه. كثير من الأشياء تصير حلال لكنها مكروهة، أما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الثوم أو البصل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني المكروهتين الخبيثتين، مع أنهما حلال يأكلها الإنسان ما في شيء، لكن لا يقرب مسجدنا. هذا الشاهد أنه لا يقرب مسجدنا، فإذا أكل من هاتين الخبيثتين المكروهتين فلا يقرب مساجدنا، لأن الروائح تؤذي الآدميين وأيضا تؤذي الملائكة إذا أكلت هنية. هكذا الطلاق مكروه لكنه حلال، لو طلق الإنسان امرأته وقع، لا شك في هذا، لو طلق الإنسان امرأته لطلاق السنة وقع ويكون سنة، وإن كان فطلاق السنة قد لا يكون مكروه، إنما المكروه الذي سيأتينا اضطراب العلماء فيه واضطراب الرواة واضطراب المتون فيه، هذا هو اللي يصير مكروه عند الإنسان ويأتي يتلفظ بالأشياء على غير وجهها، ثم يأتي يا فلان أفتينا ويا فلان أفتينا، ويذهب إلى كل عالم يطرق بابه أفتيني أنا في حال غضب أنا في كذا أنا في كذا إلى آخره. كل هذا منما حرمه الله عليك. الله تعالى وتقدس أعطاك سعة، أعطاك سعة وبراح، وأعطاك تعالى وتقدس أنك في ماء تجعل لك مخرج وجعل لك فرج وجعلك في سعة، تقوم تضيق على نفسك وتضرب بالفرج والمخرج اللي أعطاك إياه تحطيه وراء ظهرك، وهالسعة اللي تسعة تضيقها على نفسك تنزلها على نفسك، كل هذا سيأتينا. فيقول محارب بن دثار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكره ما الحلال إلى الله الطلاق، كما سيأتينا هذا اللفظ أكره الطلاق أكره الحلال إلى الله الطلاق، سيأتينا هذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار وهو تابعي من الطبقة الثالثة قال حدثنا عبد الله بن عمر. الحديث الأول أرسله محارب بن دثار، أرسله يعني تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بالصحابي مرسل، لكنه وصله هنا عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض صيغة أفعل، صيغة تفضيل، فأين المقابل؟ تقول هذه خرجت مخرج الغالب لا مقابل لها، خرجت هذه اللفظة مخرج الغالب لا مقابل لها، ولا فأفعل التفضيل لازم من مقابل. زيد أفضل من عمرو، زيد أفضل من عمرو، صار عندنا مقابل هنا أفضل من الشخص. جاءت صيغة أفعل بصفة أن هذا الشخص أفضل من هذا الشخص، لكن هنا ما في مقابل. تقول أبغض الحلال، الحلال هل يبغض عند الله؟ تقول لا. إذن كيف خرج؟ تقول خرج هذا اللفظ مخرج الغالب، وإلا فالحلال ليس مبغوضا عند الله. وأفعل هذه خرجت على غير سبيلها وعلى غير طريقتها، خرجت مخرج الغالب، يعني ما لا مفهوم لا لا, لا تؤتنى بمعناها، مثل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذا ما أردنا تحصن نكرههم تقول لا، لكن الآية خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها. وكل شيء يخرج مخرج الغالب فتعتبره العرب أنه من الفصاحة. الشاهد أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني وإن كان ما هناك حلال يبغضه الله، لكن أنه شبه أن هناك حلال، قد يكون هناك حلال مبغوض، لكن أبغض الحلال إلى الطلاق، يعني أن الله يبغض الطلاق. إذا كان الإنسان بدون سبب، أو تطلق امرأتك هنا وهنا وهنا، وكل ما قمت أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو تأخذ هذه وتطلقها وتأخذ الثانية وتطلقها إلى آخره، كل هذا مبغوض عند الله ومكروه، يبغضه الله ويكرهه ربنا ويكرهه الناس أيضا، حتى المسلمين يكرهون مثل هذا الرجل الذي يأخذ ويطلق، أو يطلق كل ما أخذ امرأته وطلق ثم طلق ثم طلق، هذا مكروه عند الناس. أما الذي يأخذ ويطلق فهذا لا شك أن الناس يكرهونه ولا عاد زوجه أحد. وكذلك المرأة إذا صارت كل ما اتصلت بزوج قالت طلقني ثم زوج طلقني ثم زوج، هذه تسميها الرسول متذوقة، والرجل متذوق يأخذ ويطلق يأخذ ويطلق، والمرأة تأخذ وتطلق. الشاهد أن هذا مكروه هذا مكروه، الشاهد أن الطلاق عند الله مكروه ومبغوض عند رب العالمين. فالإنسان يحاسب نفسه في بنت الناس التي وصلت إلى بيته ولا يطلق إلا إذا كان هناك سببا شرعيا. أنا ما أبغى، كرهت بقائها معي، وإن كان ليس لها ذنب، ما لها ذنب، لكن القلب بيد الله تعالى وتقدس. امرأة ما تصلح أن عاشرها، وإن كانت صالحة وبنت حلال وامرأة صالحة، لكن قلبي ما يحب أني أتجمع معها، وربما ودي أغيرها بواحدة ثانية. إذن طلق طلاق السنة، الإنسان اكتب ورقة واحتفظ بها عندك، وأبق المرأة عندك في بيتك، لا تخبرها حتى تحيض ثلاث حيض وتغتسل، ثم تقول: والله يا بنت فلان أنا طلقتك في التاريخ الفلاني وأشهدت على ورقتك هنا الطلاق، والآن تفضلي حليتي للأزواج وحرمتي عليك. تروح لأهلها، أو أنها تخرج من حين ما تسمع الطلقة، النساء تخرج من حين ما تسمع أنه طلقها واحدة، تخرج إلى بيت أهلها وتركها حتى تحيض ثلاث حيض وتغتسل. حينئذ تكون أنت خاطب من الخطاب، ربما يبدو لك شيء، ربما الله يغير الشيء، ربما الله يغير من الحال لحال، ربما أنت تكره الآن ولكن تحبها فيما بعد ذلك، فبقاؤه في بيتك بين يديك هذا أفضل. وإن خرجت إلى أهلها وأردت أن تراجعها فلا بد من الإشهاد على الطلاق، ولا بد من الإشهاد على الرجعة، لئلا يصير نزاع. يحصل نزاع، تقول لك اني خرجت من العدة، ويقول لا انا رجعت قبل ان تخرج من العدة. فاذا اختلف وليس هناك شهود، فان كانت المدة التي راجع فيها طويلة فقد يكون القول قولها لانها مؤتمن على نفسها، وان كان المدة قصيرة فالقول قوله. هذا متى؟ اذا لم يكن هناك شهود. ولهذا عندنا انه واجب الاشهاد على الطلاق، وواجب الاشهاد على الرجعة ايضا. فالطلاق طلقت يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا في سنة كذا وكذا، وأشهد يا فلان وفلان أني طلقت امرأتي يوم كذا وكذا وأني راجعتها الآن، اشهدوا علي. فتكتب الشهود وتكتب شهود الرجعة، شهود الطلاق وشهود الرجعة. هذا واجب من الواجبات عند كثير من العلماء، أن تشهد على الطلاق ولو كان واحدا، وتشهد على الرجعة أيضا علشان لا يحصل نزاع. ورجعتك الإنسان لامرأتك هي في عصمتك، لا تزال في عصمتك. إذا ارتجعتها قبل أن تخرج من العدة الثالثة فإنها زوجتك وترجع إليك بدون إذنها وبدون رضاها وبدون رضا أوليائها، لأنها زوجتك ارجعتها إلى نفسها، أخرجتها بطلقة ثم أرجعتها إلى عصمتك خلاص بدون رضاها وبدون أن ترضى لا هي ولهم، زوجتك أرجعتها إلى عصمتك. فإذا كانت بواحدة أو بثنتين فلك رجعتها ما دامت في عدتها تمشي، فإذا انتهت العدة واغتسلت فلا رجعة حينئذ إلا بعقد جديد كما مرنا. الشاهد أن الطلاق محرم مكروه عند الله ومبغض. نعم. باب في طلاق السنة. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في طلاق السنة. قال: باب في طلاق السنة، وأن الإنسان لا يطلق إلا واحدة، هذه هي السنة، أو ثنتين إذا أردت أن تراجع الإنسان، لأن لك رجعة الواحدة ولك رجعتها إذا كانت ثنتين ولم تستعد وتخرج من العدة، لك رجعتها. وطلاق السنة أن تطلق واحدة فقط، هذا طلاق السنة، لا تزيد على الواحدة، لأن كل ما زدت من الطلاق قد يكون عبء عليك الإنسان. فطلقت واحدة يبقى ثنتين فيها حلال وفيها فرج. فالشاهد باب طلاق السنة، يعني حكم طلاق السنة، وأن المسلم يلتزم بطلاق السنة أفضل له، لأن الله قد يغير القلب من حال إلى حال، قد يتغير القلب من كره لهذه المرأة إلى محبة، من يدري، لأن الله يقلب القلوب حيث يشاء. فربما أن تكرهها وجاءت إليك عروس وجلست عندك مدة ثم كرهت بقاءها عندك وكرهت مقامها عندك وكرهت كلامها وكرهت منها أشياء، طلقها واحدة فخلها وابقها عندك في البيت، ربما يتغير هذا الشيء من كره إلى بغض، من بغض إلى حب، ومن كذا إلى كذا، ربما يعطيك الله فرج، يعطيك مخرج، وتجي امرأتك بين يديك ترى منها ما يعجبك مرة وهي في بيتك وقد ولم تستعد الثالثة، وهي حاضت حيضها وحيضتين وهي في بيتك، فأعجبك منها حاجة من الحاجات، تعال يا فلانة، ثم تقوم يا الإنسان معها وتجامعها تصير رجعة خلاص رجعتها. إذن الكره اللي تقول عنها انقلب محبة، صارت محبة وحملت وجابت أولاد. شوف تكره ربما يكرهون شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا، ربما تكره شيء الإنسان يجعل الله فيه خير وينقلب الكره إلى محبة، وربما تحب شيء يصير شر، أعوذ بالله. الشاهد أن الحال يقلبها الله تعالى وتقدس، والقلب يقلبها الله من كره إلى محبة، وقد يكون محبة إلى كره بعد، لكن الشاهد أنك لا تطلق إلا واحدة وأبقها عندك في البيت ولا تخبرها، لكن أشهد على طلاقها، أو تخرج إلى أهلها إذا رفضت، إذا علمت أنك طلقتها قد تخرج إلى أهلها، لكن أكتب ورقة وأشهد، واكتب على الرجعة ورقة وأشهد، ربما أن الله تعالى تقدس يغير قلبك إليها إلى محبة وترجعها، لأنها ما دامت في عدتك فهي زوجتك، لا يصح لأحد أن يتزوجها، هي زوجتك. فالشاهد أن الإمام أبو داود رحمه الله يقول: نعم، حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر، وبلى مضى أن قلنا إنها من السلاسل الثلاث، هذا السند من السلاسل الثلاثة التي فاقت على السلاسل الأخرى، سلاسل الذهب فاقت عليها سلاسل كثيرة، لكن سلاسل الذهب فاقت عليها هذه السلسلة وسلسلتين معها. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض ولم يعلم ان الطلاق وهي حائض حرم وانه بدعي وانه محرم، ما علم ابن عمر الا حينما وقعت الطلقة. فلما طلقها ذهب عمر رضي الله عنه، استحب ابن عمر ان يسأل الرسول، فذهب ابوه الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره ان عمر عبد الله تحته امرأة وطلقها وهي حائض، قال مره فليراجعها، يعني انها وقعت الحيضة، لها الطلقة وقعت لا شك في هذا، لكن انها حائض ما تكون تطول عليها، اذا طلقها وهي حائض تطول عليها العدة، تطول هي حائض ولازم تطهر من الحيضة، هذه رابعة تصير حينئذ، ولا يجوز هذا، مره فليراجعها، يقول ارتجعت زوجتي الى عصمتي تصير زوجته حينئذ، وله ان ينكحها، لان هذه الرابعة الحيضة هذه اذا قلنا انها مضت تصير رابعة، ولكنها وقعت، وقعت طلقة وقعت ولكن ما تصير حيضة، هذه الحيضة الرابعة ما يعتد بها، مره فليراجعها ويمسكها حتى تطهر من هذه الحيضة، وحتى تطهر أيضا وتستمر في طهرها حتى تحيض الحيضة الأولى، فإذا حاضت حينئذ وطهرت فليطلقها حينئذ، لأنها تكون مستقبلة الحيض بعد طهرين، بعد طهر لم يصيبها فيه، يطلقها بعدما تحيض الحيضة الثانية التي بعدما طلقها فيها، حينئذ إذا طهرت وتركها ما مسها في هذا الطهر ثم طلقها استقبلت الطهر بقليل، تحيض ثلاث حيض بسرعة، ثم إن شاء أن يراجعها بحيضتها وإلا تزوجت غيره، يعني لا نطول على المرأة، لا يجوز أن نطول العدد على المرأة، فإذا قلنا أنها وقعت عليها صار عندها أربع حيض، متى تطهر مسكينة، متى تطهر، متى تحل الأزواج، وقد تكون في حاجة إلى نفقة، تكون في حاجة إلى زوج، تكون في حاجة، فلا يجوز الإنسان أن تطول عليها، مره فليراجعها، الطلقة وقعت وبقيله طلقتين فقط، لكن يراجعها في هذه الطلقة ويمسكها في عصمته حتى تطهر من هذه الحيضة وتطهر وتستمر بالطهر ولا يمسها في هذا الطهر، ثم تبدأ بحيضة ثانية حينئذ إن شاء وتطهر، إن شاء أن يطلق فليطلق، وإن شاء أن يمسك هي في ذمته، في عصمته وفي ذمته، لأنها ما دام تمشي في حيضة في عدته فله أن يرتجعها وهي في عصمته بدون قيد ولا شرط، يقول ارتجعت زوجتي خلاص ما حد له عليها سبيل مطلقا، ما دامت ما استعدت بثلاث حيض وطهرت من الثالثة، اغتسلت من الثالثة فهي في عصمته، حتى لو طهرت من الثالثة وفرطت في الغسل وأتى وجامعها صار رجعة، يصير رجعة، انظر منة الله تعالى وتقدر وفضله وأنه لا يريد التفريق بين زوجين، طهرت من الحيضة الثالثة طلقها وتركها حتى طهرت من الحيضة الثالثة لكنها فرطت في الغسل، ما غسلت ما اغتسلت، جاء وقال أبي زوجتي، زوجتك استعدت ثلاث حيض لكن اغتسل، قالوا لا مدام أعطوني إياها، وإذا جامعها صار رجعة خلاص، إذا جامعها صار رجعة، ما دامت ما اغتسلت فهي في ذمته، لكن ليس لها قسم ولا نفقة ولا سكن، انظر إذا حاضت الحيضة الثالثة ظهرت من الحيضة الثالثة فلا سكنة ولا قسم ولا نفقة لها، لكن له أن يمسكها وينكحها وتكون زوجته، هذا حكم الشريعة في هذه المسائل، ولهذا يلغز بها، رجل مثلا ليس عنده امرأة لا نفقة لها ولا قسم ولا سكنة ومع هذا له أن يمسكها وينكحها، كيف يصير مدام لا لها سكنة ولا لها نفقة ولا لها قسم مع زوجاته ومع هذا يمسكها وينكحها، كيف يصير هذا؟ نقول نعم، المرأة إذا حاضت ثلاث حيض وفرطت في الغسل ونكحها وهي ما اغتسلت فإنها ترجع إلى عصمته حينئذ وتكون حينئذ زوجته، ويجب لها نفقة حينئذ وسكنة وغير ذلك، أما ما دامت حاضت الحيضة الثالثة ولم تغتسل لا ليس لها نفقة ولا سكنة، انقطعت العلائق بينها وبينه من ناحية النفقة والسكنة والقسم بين نسائه، لكن إنها لا تزال زوجة ما دامت ما اغتسلت، لا تزال زوجة، حلال له إذا ما اغتسلت، فإذا اغتسلت خلاص لم تحل له إلا بعقد جديد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك. يقول الإمام أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل الرسول عن ولده عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال له الرسول امره فليرجعها يرتجعها إلى عصمته ويبقيها عنده حتى تطهر من هذه الحيضة اللي هي فيها الحين، ثم يتركها إذا كان ما له غرض فيها ولا يريدها، ما يريد هذه المرأة، يتركها لا يمسها في الطهر اللي تطهر فيه حتى تبدأ بحيضة ثانية، ثم تطهر من الحيضة الثانية ثم يطلقها، إن شاء أن يطلقها وإن شاء أن يمسكها وحر، إن شاء أن يطلقها يطلقها وإن شاء أن يمسكها فهي زوجته، لأنه ما بعد حاضر ثلاث حيض ولا خارج من ذاته، يمسكها بدون عقد ما دام ما حاضت الثلاث الحيض، إنما حاضت مرتين فقط فحينئذ. أما أن يطلق وتستعد من جديد، وإلا فليرتجعها وهي زوجته، ما حصل شيء، حيضة الأولى التي طلقها فيها تقع الطلقة عليها لكن له رجعتها حينئذ، وهل تحسب عليه هذه الحيضة؟ تقول له الحيضة اللي طلقها فيها ما تحسب عليها أنها عدة، ما تحسب لها عدة، لأن الحيضة لأنها رابعة، ثم رابعة فلا تحسب للمرأة أنها عدة، إنما يقع الطلاق عليها، وإذا وقع الطلاق متى تستعد؟ تقول تستعد بحيضة جديدة، تستعد بحيضة تجيب واحدة اثنتين ثلاث بحيض جديدة غير التي طلقت فيها، فالتي طلقت فيها تسمى رابعة، فالرابعة لا حكم لها في الشريعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. يقول إمام أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن ولده عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فأمره الرسول أن يرتجعها، وإن كان يعني يرتجعها بعد طلقة، يعني طلق لازم يرجع، يقول ارتجعت امرأتي وإلا تذهب عليه تروح عليه، لكن لازم أن يقول رجعت امرأتي وهي طلق وهي حائض، لازم يقول ارتجعت امرأتي، فإذا قال ارتجعتها رجعت إلى عصمته حينئذ بدون عقد ولا شرط، ثم يتركها إذا طهرت يتركها، إن كان ما أعجبته ولا أراد نكاحها يتركها حتى تنتهي من الطهر التي بين الحيضة الرابعة هذه، بين الحيضة الأولى وبين الحيضة المستقبلة، يتركها تطهر، فإذا بدأت بالحيضة الثانية يطلق إن شاء يطلق، ويتركها تستعد ثلاث حيض ثم تنتهي منه وتنكح غيره، إذا استعدت ثلاث حيض وطهرت من الحيضة الثالثة حينئذ يكون هو خاطب، لو يريد رجعتها نقول لا إلا بعقد جديد، تفردت في أيام العدة ما راجعتها، والآن لازم من عقد جديد تعقد عليها عقد جديد ورضاها، إن كانت راضية إن قالت لا أريده ما نجبرها، ما خلاص راحت عليك بتزوجها غيرك الإنسان، فإن كان فإن رضيت ارتجعها بعقد جديد. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليرتجعها، معنى يرتجع لأنه وقع الطلاق، لو ما وقع قال مره أن يمسكها فيمسكها لأنها زوجته، لكن لما قال ارتجع يعني يسوي رجعة، يقول ارتجعت زوجتي إلى عصمتي، ارجعت زوجتي فلانة إلى عصمتي، خلاص يصير رجعة، يقوله فليرتجعها يعني يرجعها إلى نكاحي لأنه وقع الطلقة ويبقى له طلقتين، ويتركها حتى تطهر وينتهي الطهر 13 يوم مثلا، ثم تحيض أول حيضة ثم يتركها بهذه الحيض ثم يطلق، إن شاء أن يطلق وإن شاء أن يرتجع إلى عصمته فهي زوجته أيضا لأنها ما حاضت ثلاث حيض، هي زوجته يمسكها، وإن شاء أن يتركها حتى تحيض ثلاث حيض وتغتسل وتملك نفسها حينئذ فهو حر، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. نعم. قال قال أما وهي حائض وإلا يطلق وهي حامل. نعم. قال رحمه الله. شلون أقرأ الكلام الأخير؟ قال أمره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل، ثم ليطلقها إذا طهرت أو يطلقها وهي حامل، لأن الحمل ولو كان كثير 9 شهور لكن إذا كانت حامل عرفنا أنها حامل منه ولا يمكن يتزوجها أحد حتى تضع الحمل، حتى تضع حملها، فإذا وضعت الحمل خرجت من عدته، فإمكانه يرتجعها ما دامت حامل وتسعة أشهر للحمل، فإمكانه يرتجعها في ظرف 9 أشهر هذه ما دامت حامل وباين حملها، فيتركها حينئذ إن شاء ارتجعها يرتجعها، وإن لم يشاء ارتجعها يتركها حتى تضع، وإذا وضعت المولود خلاص وأولات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، كل حامل حتى الميت أجلها أن تضع الحمل، حتى من الميت حتى لو كان مات ثم ولدت بعد موته بساعة أو بليلة أو كذا خرجت من عدته، الشاهد إن عدة الحامل وضع الحمل خلاص سواء طلق أو مات وضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الشاهد أن الحامل إذا طلقها يتركها إذا كما يريدها يتركها حتى تضع الحمل حينئذ خرجت من عدته خلاص، وإن كانت حائل تحيض فيتركها حتى تحيض 3 حيض لأن الله سماها القرء، 3 قرء هي الحيض كما فسرها كثير من العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى أن الطهر هو القرء لكن الصحيح أن القرء الدم الحيض. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن بن صفوان قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته حائض، والطلاق وهي حائض بدعة ومحرم أيضا، أولا أنه بدعة والثاني أنه محرم، لكن ابن عمر ما درى أنه محرم ولا درى أنه بدعة، الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يفعلوا شيئا علموه أنه محرم وأنه بدعة لا يمكن يفعلوه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن قال أن الصحابة يفعلون محرما أو مبتدعا أو شيء من هذا فهو خطر على دينه، قد يكون زنديق نعوذ بالله، لأن سب الصحابة لا يجوز وتهمتهم بالأشياء التي بلغتهم ويفعلونها والرسولها أنا هذا مستحيل عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى وتقدس وإن كانوا ما هم معصومين لكن الله عصمهم بوجود الرسول بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن يتهم الصحابة أنهم يفعلون محرما أو مبتدعا كما سيأتي تفصيل ما أريد سيأتي، فالشاهد يقول ابن عمر أن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه طلق امرأته وهي حائض فتغيظ وجهه، ليش؟ لأنه محرم، طلاق المرأة وهي حائض محرم وبدعي ولكنه يقع، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليرتجعها ويمسكها حتى تطهر وتنتهي من طهرها إلى الحيضة الثالثة، طهر لم يصبها فيه، الطهر 13 يوما لا يصبها فيه حتى تحيض الحيضة اللي بعد هذه الثانية من الأولى، فإذا حاضت الثانية منه وطهرت منها فليطلق، فتلك طلقة الشريعة، هذه استقبل بحيضة، هذه تستقبل عدتها، فتلك إذا ما له شغفها ولا يريدها فليطلق حين، فتلك طلاق السنة. هذا طلاق السنة، تطلقها في طهر بعد طهر لم تصبها فيه الإنسان، تطلقها في طهر لم تصبها فيه الإنسان، علشان لا تزيد على عدتها الإنسان، تزيد عليها وتأذيها، وقد تحتاج إلى زوج، وتحتاج إلى نفقة في 3 شهور، وقد تحتاج إلى كذا، لا تكثر عليها العدة، طلقها في طهر لم تصبها فيه، فإذا حاضت 3 حيض واغتسلت خلاص، تترزق الله، تدور أزواج. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة. يقول لما أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الصفار قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن معمر بن راشد عن أيوب عن يصيبها فيه تحيض وتمشي في طهر لم تصبها فيه، ثم إذا حاضت وطهرت طلقها حينئذ، فتلك الطلاق، وإلا أمسكها إن شئت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القانبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. قال: قلت: فيعتد بها؟ قال: فمه. أرأيت إن عجز واستحمق؟ إن عجز واستحمق. يقول ابن أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: إنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر بن الخطاب الرسول فقال له: لماذا؟ مره فليرتجعها وليمسك حتى تطهر الطهر الكامل، يعني 13 يوما تطهر الطهر الكامل، طهر لم يمسها فيه، ثم تحيض، ثم بعد ذلك يطلق، إن شاء يطلق وإن شاء يمسك. قال: نعم. قال: قال: يعتد بهذه الطلقة؟ قال: رأيتني استحمق. نعم، يشتد بها، هو اللي ألقى الحمق على نفسه، هو اللي حمقان، هو اللي أحمق مغفل، ليش يطلق؟ يقول ابن عمر: هو اللي أحمق، يعني أنا فعلت كذا وأنت كذلك، فلماذا نستحمق ولماذا نغفل أنفسنا؟ نعم، وقع الطلقة، أوقعها الرسول طلقة وقال له: ارتجعها بطلقتين، يعني باقي لك 2 فقط. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر، يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري. والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن مولى آل عمر، عن عبد الله بن عمر مولى عروة، عن وهو يسأل ابن عمر عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر إنسان طلق امرأته وهي حائض، فقال له ابن عمر إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وسأل عمر الرسول فردها عليه ولم يرها شيئا. هذه اللفظة مقحمة ليست من كلام ابن عمر، هذه اللفظة ننتبه لها، لم يرها شيئا يعني ما رها طلاق، لكن بعض العلماء قال إنها وردت في الحديث ويجوز أنه لم يرها شيئا يعني ما رأها طلاق محرم لابن عمر، هذا تأويل جائز لا بأس به، لنجمع بين الأحاديث لنجمع ولا نقول مقحمة أو زائدة، نقول أنه قال الرسول لم يرها شيئا، ابن عمر قال لم يرها شيئا يعني ما رأها أنها تحرمها عليه، وإن كانت وقعت الطلقة لكنه لم يرى أنها تحرمها عليه، لأن الطلقة لا تحرم الزوجة على زوجها. ثم قال: نعم قال وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرجل طلق. لما سأله عمر قال مره فليرتجعها، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يعني إذا مستقبل العدة قبل العدة مستقبل عدتها، يعني طلقها، هذه الحيضة ما تعتبر لها شيء ولا تعتبر عدة أنها تعد عليها، لكن يتركها عنده حتى تطهر من هذه الحيضة التي هي فيها، ثم تمشي على الطهر 13 يوما ثم تحيض الحيضة التي بعد هذه الحيضة، فإذا طهرت من هذه الحيضة فليطلقها ويستقبل العدة باستقبال العدة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يعني باستقبال قبل العدة، يعني تستقبل عدتها الإنسان فتطلق رحمة بها ليقصر عليها الأجل، أجل العدة تقصر عليها. أما إذا طلقتها وقد مسستها في هذا الطهر فمعناها أنها ما يمكن تقع الطلقة، طلقتك هذه ما تقع، ما يعني ما لازم ترتجعها، وطلقك في طهر جمعت فيه أيضا مثل الطلاق في الحيض كله واحد. نعم. ثم أبو داود رحمه الله صار يسوق السندات على أن رواية الزهري ورواية نافع أوثق من رواية ابن جريج وأوثق من رواية أبي الزبير، لأن أبي الزبير لأن نافع والزهري أوثق من أبي محمد بن مسلم أبو الزبير، وأوثق أيضا من ابن جريج نافع رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر، وكذلك الزهري أئمة حفاظ. وأما محمد بن مسلم بن تدرس اللي يسمى اللي يكنى أبو الزبير، وكذلك بن جريج قد لا يكونون في الطبقة التي فيها الزهري أو فيها نافع، لا يكونون مع هذه، فلهذا فضل أبو داود رواية النافع ورواية الزهري على رواية أبو الزبير ورواية بن جرير، فضلهم عليهما وإن كان هما رووا حديثين أو ثلاثة وذلك رووا حديثين أو ثلاثة، لكن رواية الزهري ورواية نافع أفضل وأقوى من رواية بن أبو الزبير ومن رواية أيضا بن جريج. نعم. باب الرجل يراجع ولا يشهد. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال قال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد ولا تعد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الرجل يراجع امرأته ويطلقها بدون إشهاد، هل يجوز هذا؟ تقول يجوز، لكن الإشهاد سنة ولا يجوز. طلقت امرأتك وقع خلاص وراجعتها لك رجعتها، لكن قد يحصل فيه نزاع، قد يحصل نزاع في الطلاق وقد يحصل نزاع في الرجعة، فإذا صار هناك شهود على الطلاق ويومه وشهره وشهود على الرجعة ويومه وشهره ما صار هناك نزاع خلاص، لأن الشهادة هي البينة التي توضح الحق، بينة توضح الحق، شهادة رجلين عادلين عاقلين سميعين، خلاص إذا حصل شهود وضحوا كل شيء ورجع إليهم الشهود، يرجع إليهم في القضايا المحكمية وفي الأمور الكبرى والصغرى يرجع إلى البينة إذا كان هناك بينة، فلك فلا فمن السنة أن تشهد على الطلاق ومن السنة أن تشهد على الرجعة. ليش؟ لأنك قد ترتجع امرأتك الإنسان والناس لا يعلمون، ويطلق ويعقد على المرأة برجل آخر وأنت راجعتها والناس لا يعلمون وأنت ما بينت هذا، أو ما يصدقونك راجعتها يقولون لا حنا أخذت 4 أشهر أو 5 أشهر وأنت لم تجي تأتنا ولم تخبرنا، معناه أن ثم يعقد عليها برجل آخر وهذا كله خطأ. مدام قال راجعت امرأتي وقال التاريخ وقالت هي التاريخ، فالقول قوله هو، فالشاهد أن الإشهاد هو يحسم النزاع، البينة تحسم النزاع، فأشهد على الطلاق ويومه وشهره وأشهد على الرجعة ويومها وشهرها. نعم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان قال عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه أتاه رجل يسأله طلق امرأته وراجعها بدون شهاد، قال ما أصبت السنة، أخطأت، من السنة أن تشهد على طلاقك وتشهد على رجعتها لئلا يحصل النزاع، لأن البينة توضح الحق، فلا يمكن أن تطلق الإنسان حتى تشهد ولا تراجع حتى تشهد، لأن الناس ما يصدقونك، تقول راجعت امرأتي متى، انطلقتها متى، يقول يوم كذا وكذا، وش أدريك أنهم كذا، وإن كان نسيت ما تطلق يا امرأة، تقول ما أدري كذا، المرأة ما تدري، وإن تقول أنا طلقتها طيب متى راجعتها، راجعتها يوم كذا وكذا، طيب هي تقول حبت 3 حيض بظرف شهرين، حبت 3 حيض بشهرين أو بشهرين ونص، أنت تقول راجعت متى، من يدري متى، من يدري. الشاهد أن يحصل نزاع بينه وبين المرأة، وقد يقبل قول هذا وقد يقبل قول هذا، فإن هذا عمر بن عمران بن حصين رأى أنه من السنة أن تشهد، وهذا هو رأي الأئمة 4 أن الإشهاد من السنة على الطلاق ومن السنة على الرجعة، لئلا يحصل نزاع، يحصل نزاع وقد تزوج المرأة على رجل آخر وهم لا يدرون، طلق ثم أخذت 3 حيض ثم ذهبت إلى المملك وأملك وتزوجت رجل آخر، يجي هذا يقول امرأتي في ذمتي أنا راجعتها، طيب متى راجعتها ومتى طلقتها ومتى كذا ومتى كذا، كله ضايع، لازم من البينة وإلا ما يصدق على قوله، لأنه قد يهدم حق آخر، رجل آخر اتصل بها زوج آخر الآن وله حق بها، فأنت تريد أن تهدم حق الزوج الثاني بدون بينه وبدون أن تعلم متى طلقت ومتى رجعت، ما تدري ناسي، لأن الوقت راح 6 شهور أو أكثر أو أقل. الإشهاد يوضح هذا ويوضح هذا، الإشهاد على الطلاق من السنة بل قد يكون سنة مؤكدة، والإشهاد على الرجعة كذلك ليحسم النزاع. نعم. باب في سنة طلاق العبد. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم. قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في سنة طلاق العبد، يعني متى يكون سنة ومتى يكون بدعة طلاق العبد المملوك كله، اللي مملوك كله، قن كله، يعني مملوك كله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب الواشحي قال يحيى بن سعيد القطان عن علي بن المبارك، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال أن عمر بن معتب مولى عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل، بني نوفل، قال إنه استفتى ابن عباس أنه طلق امرأته وهو مملوك طلقتين، لكنه بعدما طلق امرأته وهي مملوكة هو مملوك وهي مملوكة، المرأة الجارية وهو عبد، مملوكين الاثنين وهما زوجان، لكنه طلق امرأته ثنتين، والعادة أن العبد طلاقه وحده نص، لكن نجبر الكسر، طلاق العبد وحده نص ونجبر الكسر، فإذا طلق ثنتين خلاص حرمت عليه إلا بعد عقد جاء، إلا بعد عقد جديد، ويقال إلا بعد زوج بعد، إذا طلق ثنتين فليس له إلا ثنتين، فلا تحل إلا بعد زوج آخر غيره، مثل الحر إذا طلق ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج، وكذلك العبد إذا طلق ثنتين هي آخر ما يملك، فإذا طلق ثنتين حرمت عليه إلا بعد زوج هذا العبد، لكن هذا الشخص طلق وهو عبد مملوك ثنتين ثم بعد عتق، لما عتق هل يملك ملك الحر؟ استفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: يا ابن عباس، إنه طلق امرأته ثنتين وهو مملوك ثم عتق بعد ذلك، فهل له أن يراجعها لأنها تصير ثنتين وتحل له لأنها ما تمت الثالثة في حقه؟ قال: نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه جعل الحكم للرجال، وإن كان بعض الناس يجعل الحكم للنساء لا للرجال، فإذا كانت المرأة مملوكة ثم طلقتها طلقتين خلاص ما عاد لك رجعتها، حتى لو تحررت العبد، تحرر العبد زوجها تحرر وصار حر، ولو صار حرا عند كثير من الأئمة من العلماء أنه لا يملك رجعتها، لأن المسألة تتعلق بالمرأة، والمرأة مدام مملوكة فقد قضى الطلاق اللي عليه ثنتين وحرمت إلا بعد زوج، لكن الصحيح كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الرجل إذا تحرر بعد طلاق امرأته ثنتين فإن له الثالثة، لأنه يصير الطلاق متعلق بالرجل ومنوط بالرجل لا بالمرأة، فالطلاق منوط بالرجل، فالحر له ثلاث والعبد له ثنتين معلق بالرجل، فإذا تحرر العبد حينئذ ملك الثلاث. قال له ابن عباس رضي الله عنه: نعم، لك أن ترتجعها لأنه يبقى لك واحدة، أنت صرت حر الحين وتملك الثلاث، فارتجعها العبد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري. قال الزهري: وكان من الفقهاء. روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن بإسناده الأول أنه وصل إلى مولى عروة ثم مولى الحسن. الحسن هذا الذي هو مولى عروة أنه قال سأل ابن عباس عن رجل كان مملوكا وطلق امرأته ثنتين ثم عتق بعد ذلك فصار وقال له ابن عباس لك أن تراجع امرأتك لأنه يبقي لك وحده. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. لكن الحسن هذا تشكك فيه العلماء هل هو معروف شخصيا هل هو مثلا عدل في الرواية هل هو كذا. هذا ما جعل أبو داود رحمه الله يأتي بأقوال العلماء. أحمد بن حنبل رحمه الله عنده أنه إذا عتق الإنسان وقد طلق ثنتين ما عاد يحل ويرتجعها. الإمام أحمد رحمه الله ما يحل ويرتجعها ويقول إن فتوى الحسن هذا أو سؤاله لابن عباس لم يثبت عندنا. هذا كلام إسحاق بن راهويه والإمام أحمد رحمه الله. أما بقية العلماء فيرون أن ما دام الزهري موجود في السند فلا حاجة إلى من فوقه ولا من تحته. ما دام هذا الإمام الحافظ علامة زمانه موجود في هذا السند فلا نلتفت إلى من فوق ولا من تحته. لا يمكن أن يروي عن إنسان مجهول الشخصية أو مجهول العدالة. لا يمكن أن الزهري يروي عن شخص مجهول العدالة أو مجهول الشخصية. لا يمكن لأن الزهري رحمه الله ما دام روى عن شخص ارتفعت الجهالة خلاص. الإمام إمام زمانه وعلامة زمانه في الدين والورع والتقوى والعلم والحفظ ونقد الرجال والعدالة لا يمكن نبحث عنه ما دام الزهري روى عنه. هذا كثير من العلماء. لكن إسحاق بن راهويه والإمام أحمد يقولون زهري ولا غير زهري الحكم على أن العبد إذا طلق ثنتين خلاص ما عاد يملكها إلا بعد زوج ما يتزوجها غيره وينكحها الزوج الغير برغبة من برغبة ثم بعد يطلقها وتستعد ثم ويصيبها أيضا ثم ترجع له إن شاء. فالشاهد أن هذا قول الإمام أحمد وهو المذهب عند الإمام أحمد عند الحنابلة بكاملهم وأظنه عند الشافعية أيضا وإنه قول أشهر من المالكية أيضا وقول أكابر الأحناف أيضا. وإلا إن أبا حنيفة يرى أن الطلاق متعلق بالنساء لا بالرجال. الطلاق متعلق بالنساء لا بالرجال فله أن يرتجعها لأنها ما تمت ثلاث عنده. فلا ليس له أن يرتجع. ليش؟ لأنها مملوكة ووقع عليها الطلاق ثنتين وخلاص ما يملك غيرها لأن المرأة هي اللي تملك الطلاق هذا. فالطلاق متعلق بالمرأة لا بالرجل. حتى الحرة عند أبي حنيفة أن الطلاق متعلق بالمرأة لا بالرجل إلى آخره. نعم. فإذا كان عبد زوجها عبد وهي حرة فإنها تملك ثلاثا وإذا كان هي عبدة وهو حر فإنه يملك ثلاثا إلى آخره. نعم. يقول أبو داود وليس العمل على هذا الحديث يعني أنه إذا عتق صار له ثلاث صار يملك الثالثة. يقول ليس العمل عند الناس على هذا الحديث لكن عمل به كثير من الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتله إلا أنه قال وعدتها حيضتان. قال أبو داود وهو حديث مجهول. يقول الإمام أبو داود حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال عن ابن جريج عن مظاهر بن علي ابن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان. يقول طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. الأمة المملوكة طلاقها ثنتان وتحرم على الزوج إلا بعد زوج آخر. وحيضتها ثنتين أصلها حيضة نص وطلقه نص لكن الجبر لازم من جبر النص. لا يمكن أن نقول حيضه نص ولا طلقه نص ما تنصف، فجبرناها بثنتين، فالطلاق ثنتين للعبد المملوكة والحيض ثنتين، فجبرنا الكسر. فالشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلاق العبد ثنتين وحيضة العبدة حيضتين، لكن يقول أبو داود إن هذا الحديث فيه مجاهيل، وهو مظاهر، هذا مظاهر بن علي بن مظاهر مجهول لا يعرف، وإن كنا عرفنا اسمه لكن ما ندري شخصيته من هو، عدالته ما هي، فإذا هذا صار الحديث هذا مجهول، لكن العمل عليه عند فقهاء الإسلام كافة العمل على سنتين، لأنه ورد في البخاري مثل هذا الحديث من غير هذا السند، ورد أن الأمة لها طلقتان فقط ولها حيضتان فقط. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة: والواجب في فطرة صاع بر أو مثل مكيله من تمر أو زبيب أو شعير أو أخر. يقول الشيخ في زكاة الفطر أن الواجب صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من أقط، وهو المضير، تعرفون المضير لبن، إذا اجتمع اللبن عند البدو اجتمع كثير، حطته المرأة في قدر ثم حطته على النار، فإذا طبخ واستوى قبل أن ينضج كثيرا تنزله في الأرض، ثم بعدما يبرد تأخذ بيدها. ولهذا يقول الشاعر: وربما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، يعني ثور من العقب. ألا يعجز الإنسان، يقول الرسول ألا يعجز الإنسان أن يتصدق بثلاثة أثوار، يعني ثلاث أثوار من العقب. هذا الثور يسمى ثور، يسمونه ثور. المرأة تأخذ بيدها هكذا ثم تحط على الحصير، ثم تأخذ جميع ما بالقدر تنشره على الحصير، سمى عقب. فصاع من عقب، إذا وضعت هذا العقب بإذن الله على سمن بري ما تلقى أحسن منه من الطعام، ألذ الطعام هو. ولهذا البوادي الأعراب يقدمون لك، أول ما يقدمون لك إن شئت لبن وإن شئت عقط على سمن، كل من هذا ولا كل من هذا، كله طعام لذيذ. فالشاهد أن الأقط صاع منه يغذي الناس، وأفضل الأصع كلها الخمسة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام أفضلها التمر. ليش؟ لأن التمر ما يحتاج إلى كلفة، الرز يحتاج إلى طبخ، والبر يحتاج إلى طحن وتنقية وعجين وما إلى ذلك، والزبيب برضه يوكل، لكن التمر أفضل من الزبيب وأحسن تغذية. الشاهد أن التمر أفضل كل شيء، يأخذه الفقير هو عياله يأكلونه بدون كلفة وبدون مشقة. فإن أتيتهم رز في يومنا هذا أو بر أو ما ذكر الرسول من الأصع فكذلك. والواجب في فطرة صاع بر أو مثل مكيله من تمر أو زبيب أو شعير أو أخر أو صاع مجموع من ذلك، ويحتاط في ثقيل ليسقط الفرض بيقين. يقول إذا أردت أن تصيع تكيل تكيل أصع الفطرة، فاجعل الصاع يتناثر من هنا ومن هنا، اجعله صاع وافي، اجعل الصاع اللي هالكيلة هذه الكيلة الموجودة عندنا أو نصف الكيلة الخشب اللي كانت يكونون فيها الناس، اجعلها الحب يتناثر سواء كان شعير أو بر، وإن كان طاسة من المعدن فاجعل التمر أيضا يتناثر منها، أو الزبيب اللي تاثن، إذا نشف التمر ونشف الزبيب كله بطاسة، الطاسة هذه إناء من المعدن كانوا يتربوشون فيه صاع يسمونه صاع، كان الرسول يتروش بإناء من المعدن يتروش به، أو بإناء مثله من الخشب حين يأتينا، أو بإناء من الفخار يأخذ صاع، الصاع ثلاثة أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الإنسان، تملأ كفيك الإنسان من الماء أو من البر أو من الرز مرة ثم مرتين، هذه المرتين تسمى مد، فملأ أربع مرات يسمى مد، يسمى صاع. الشاهد صاع من كذا وصاع أو مثله، يعني صاع، صاع بر أو صاع شعير أو صاع أقط أو صاع كذا أو صاع كذا. واليوم أحسن ما يطعم الإنسان الرز، لأن الرز أغلى شيء، فإن كان الفقير أخذه وباعه جائز، هذا يأخذه وبيعه. لكن لو جمعت رز وبر وتمر وزبيب وأقط وجعلته في صاع يجزي؟ يقول الشيخ هنا أنه يجزي المجموع، لأنه كله منصوص عليه، فتجعل صاع شوية ربع صاع من البر وربع صاع من الرز وربع صاع من التمر وربع صاع من الزبيب يجزي، لأن المنصوص عليه يجزي سواء واحد أو مجموع كله. نعم. مع أن الأفضل لا يخلطه، الأفضل لا تخلطه، تعطي صاع كامل نقي بر ولا رز ولا تمر ولا شعير، وإن خلطته أجزاء. نعم. ويجزي دقيق بر ودقيق شعير وسويقهما وهو ما يحمص ثم يطحن وزن حبه. يقول ويجزي من الدقيق إذا حمص، يعني حطيته على النار وحمصته وطحنته وعطيته الفقير، لأنه من أجمل بعد الأغذية السويق حق الشعير أو السقيح حق البر، إذا حمسته على النار ثم طحنته الإنسان وحطيت عليه تمر ولا عسل صار من أحسن الأغذية. فكذلك تعطي صاع من السويق المحموس، الشعير المحموس أو البر المحموس أو شيء من هذا، أو الذرة المحموسة لكن مطحون، الدقيق مطحون، ويأكله يأخذه الفقير وعلى طول يحط معه عسل ولا يحط معه سمن ولا يحط تمر معه يأكله على طول، أيضا جائز لكن صاع لازم من الصاع. نعم. لكن السؤال هنا هل صاع الدقيق ينقص أو يزيد عن البر؟ لو أتينا بصاع بر وحطينا صاع دقيق هل ينقص الدقيق عن البر؟ تقول قد ينقص وقد يزيد، أحيانا يزيد وأحيانا ينقص. نعم. ولو كان الدقيق بلا نقل لأنه بوزن حبه كما يجزي حب بلا تنقية، يجزي فطرة حب بلا تنقية، مع أن الزكاة لا يمكن، الزكاة زكاة المال يزكيه الإنسان، عندك زرع وخرصة 300 تخرج عنه 15 صاع لا تخرج حتى تنقيه من الشعير من قشره ومن التبن أيضا، تنقيه من القصب وتنقيه، ولا ما يجزي إخراج الزكاة زكاة المال. أما هنا يجزي أن تخرجه بقشره لأنه قد يحتاج الفقير أن يطحنه ويأكله في الحال، لا ما هو في حاجة إلى أن يأخذ هنا ولا هنا، فالشاهد أنه يجزي بقشره عند بعض العلماء، وبعضهم يقول لازم منقى كالزكاة كزكاة المال. نعم. ولا يجزي خبز، ولا يجزي خبز معيب، ولا يجزي خبز يعني ما خبز ما في الفرن، تقول أنا عندي صاع كله حطيته خبز خذوه أنا عشان ما تكلفون أنتم تخبزون، تقول لك ما يجزي، ولا يجزي معيب، صاع معيب ما يجزي، مسوس وإلا رطب وإلا شيء ما يجزي فطرة. نعم. ولا يجزي صنف من الخنزير.